الآن من الله، فكيف تكون المعود؟ فبذلك وفاء أيضا كلام مؤكد بفاء، وأيضا مؤكد بلام ابتدائية، ومؤكد بقد. ولقد أهدنا، وأيضا نسب الآل إلى الله سبحانه. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل، من قبل، من قبل أي شيء؟ قال بعض العلماء من قبل أكل تلك الشجرة، وكان بعض العلماء إليهم أم الله. فلقد أهدنا إلى آدم من قبل، يعني من قبل محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل. وكان بعض العلماء إليهم أم الله تعالى. ولقد أهدنا إلى آدم من قبل، أي من قبل نزول القرآن عليك يا محمد. هذا قصة قديم. ولكن أكثر المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا يعني من قبل يتعلق بأكل الشجر. ولا شك في ذلك. الحمد لله هذه القصة قرأناها مرارا. قالوا علماء رحمهم الله تعالى هذا إفهم أيضا المسألة، كأما الآن يعني في أسرنا هذا. قال بعضهم كأن آدم عليه السلام وحواء عليه السلام أكل حبا من الحب، يعني حنتة، حنتة أنهم أكلوها. ولكن بالحقيقة هذا كأنها حنتة أو طفقا يخصفان عليهما من بركة الجنة، قالوا من بركة التين. وبذلك هذا أشياء حقيقة لا ذكر له في كتاب الله، وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما الحب إذا كان حب، حتى ما شاء الله الآن حتى في هذا البلد برحمة الله تبارك وتعالى، أيضا الحمد لله من فضل الله ونعم الله كحب يوجد ويزرع، ورأيتم ما شاء الله مزارع الحب، مزارع الشهيد، لا يقال شجرة الحب إذا كان هنتا أو إذا كان شعير، لا يقال شجرة الشعير أو شجر من الأشجار الهنتة، لا، أنها زرع وأنها نبات وأنها يقال مزارع، وهذا مزرع وهذه زرع وهذا انت والشهير، أما أشجار والشجرة غير، نجم غير والشجرة غير. وجاء التصريف ولا تقربا هذه الشجرة إن الله سماه في كتابه الشجرة، والله أعلم من أين جابوا انت. وبذلك هذا قال العلماء فهم قائدة كأبهموه كما أبهمه الله. إذا إن الله تعالى ذكر الشيء على سبيل مهام، على سبيل إجمال، ما فصله وما بينه، فما فائدتنا في البعض فيها؟ الله أعلم. أخذ طفقا يقسم أوراق الجنة، أوراق أشجار الجنة، الله أعلم، أوراق دين، أوراق موز، أوراق أي شيء، الله أعلم. الذين أخذوا كان أوراق التين، وقال بعضهم أوراق المؤ، كلها من الإسرائيليات، لمن أنهم هم رأوا في الدنيا أوراق التين ما شاء الله طويلة، وأوراق ما شاء الله موزة عريزة، وبذلك جعلوه بمنزلة اللباس مجرد على يعني أقلهم ورأيهم. وإلا لم يذكر في كتاب الله وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كان أفضل الشيء الذي أبهمهم الله أبهمه. يعني إن الله تعالى ما ذكر اسماء أصحاب الكهف، فما حاجة لنا الشيء مقصود الإبرة من قصة أصحاب الكهف، ليس مقصود أسماءهم، ولكن جابوا ما شاء الله أسماء من الكتب المتقدمة وجعلوا معها حكايات مع أسمائهم. إنسان إذا كتب أسماء أصحاب الكهف وجعل في البيت لا يدخل فيها الجن ولا يدخل فيها كذا، فإذا كتب وإذا بعد إذا سرعه الجن وأنه كتب أسماء أصحاب الكهف وعلقه في عنقه الجن فورا يخرج، وإذا كتب أسماء وجعله أمام عينيه الجن أنه يهرق، يعني أشياء. فالذي ما ثبت في كتاب الله وما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبذلك لما إن الله ترك على شجرة شجرة الله أعلم. ولقد أيدنا إلى آدم من قبل فنسي. قال العلماء رحمه الله تعالى لما نسي فكيف جاء المؤاخذة عليه للنسيان؟ فأجاب العلماء رحمهم الله قالوا نعم، طيب رفي عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني هذا رحمة من الله تعالى على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أن النسيان والخطأ حتى قبل ذلك ما يؤخذ، لا يؤخذ عليه، كما ما أهلت الغنائم ولا أحد كما أهلت على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإلا أولا أموال الغنائم يؤخذ ويجمع ويجعلونه على الجبل فيأتي النار يأكلها، ولكن إن الله أهل الغنائم على أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة من الله على عباده، كما إن الله تبارك وتعالى قام أنه رحمة على عباده، إن الله تعالى رفع الإسم والذنب إذا كان خطأ ونسيانا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا علي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك في زمان آدم يمكن أنه قابل للأخذ، أما في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله رفع، وبذلك قال العلماء لا إشكال فيه. وهكذا المسألة الأخرى النسيان تكون يعني على الأنبياء، هل يجوز النسيان على الأنبياء أو لا؟ فبذلك ذهب بعض العلماء قالوا لا يجوز. طيب قالوا إن الله تعالى قال فنسي، وأنتم كيف تقول لا يجوز؟ قالوا نسي بمعنى ترك، ليس نسي من الذهول والنسيان. لما لأجل أنهم خافوا، قالوا إذا قلنا مثلا نسيان قالوا يمكن شريعة الله كلهم نسيوا، أو نفذوا الأمامر ممكن على سبيل النسيان. ولكن قالوا العلماء افهم النسيان جائز، أنبياء بشر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صرح بكلامه قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، أغذبوا كما تغذبون، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسول ما يقول أنسى، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول نسي آدم ونسي ذريته، جهد آدم وجهد ذريته. إن الله تبارك وتعالى يقول نسي ولم نجد له أسباب، وبذلك لما لا نقول النسيان جائز للأنبياء، حتى كما قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، يعني ما ننسخ من آية أو ننسها، يعني هذا أيضا قسم النسخ، إن الله تعالى أنسي آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يذكر، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته إن الله أعطاه علم بتعيين ليلة القدر، قال فلما خرجت لأعلم أصحابه فوجدت رجلان يتحارجان يتخاصمان فأنسيتها، فنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء افهم نسيان جائز، الصحب على الانبياء جائز. فبذلك قالوا لا يقول انسان، اما باحكام الله الذي ان الله امرهم بالتبليغ فان الله تعالى برحمته، يعني انه يحفظهم عن النسيان، حتى لا يكون ناسيا عن اداء فريضه الله، عن اداء التبليغ، عن اداء الاوامر. لا، يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فبذلك قالوا يعني ما يتعلق بالتبليغ، ما يتعلق بتبليغ الأحكام، بتبليغ الأوامر والنواهي من الله تعالى، فإن الله تبارك وتعالى سيحفظه. أما في أمور الدنيا، أما حتى في الصلاة، أما في الأكل، في الشرب وغير ذلك من الأشياء، قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وأغذب كما تغذبون، وان الله تبارك وتعالى ايضا صرع في كتابه قال ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ازما. والله تعالى اعلم بالقوة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الآن قال كتاب النكاح الآن قال باب ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها. المزرة خلافية بس فيها إذا تزوج أتقى وجعل إتقى صداقى جائز. قال بعض الأئمة جائز وقال بعض الأئمة رحمه الله تعالى يتزوجها ولكن يجعلها مهر سوى. قال إتق أنه يجعلها يعني إتاق ثم إذا يريد أن يتزوجها فليجعل لها مهر فليجعل لها مهرا خاصا. أما هذا الإتق يكون قائم مقام المهر فقالوا لا. وبذلك هذا هو الخلاف عند الأئمة رحمهم الله تعالى كما سنقرأ. حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو أوانة قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي بن أخطب أنها من أولاد هارون بن عمران وأنها تحت ابن أبي الحقيق وأنه قتل يوم خيبر وأن صفية جاءت في السبي فاصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وهي من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. صفية وجعل إتقها صداقها يعني جعل إتقى صداقا. فبهذا ذهب العلماء قالوا على صية جعل الإتق صداقا. ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كما النكاح صحيح ولكن يجعلها مهر سبا كما قال المحدث رحمه الله تعالى قال وفي الباب إن صفية حديث أنس صحيح بل أمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وكره بعض أهل العلم أن يجعل إتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى الإتق والقول الأول أصح عند إمام الترمذي رحمه الله تعالى القول الأول أصح قال بظاهر الحديث. أما كره بعض العلم يعني کہ آتک آمت و ان يتزوج بعتقا صداقاً حتی فی قول مالک شافی ابو حنیفہ محمد بن حسن والزفر وقال لا اذا آتک آغلات آتک لا يلزم ان يتزوج اذا يريد ان يتزوج فلیجل اللہ مہرن سوا لمن ان الاعتاق اعتاق هذا یعنی ان له اجر عظیم كما سنقرأ یعنی اذا انسان قالوا فبذالکا هذا شيء ثواب. المهر لازم أن يكون مالا المهر بس هذا كمهر لازم أن يكون نوعا من المال نوعا أن تبتغوا بأموالكم جاء ومن لم يستطيع منكم دولا أيا كان المحسنات المؤمنات. فبهذا ذهب بعض الأئمة. أما القول الأول كما قال إمام الترمذي عنده هو القول الأول الراجي كإذا جعل إتقى صداقا فقالوا جائز بظاهر الحديث. باب ما جاء بالفضل في ذلك. حدثنا حناد قال اخبرنا علي بن مسلم الفضل بن يزيد عن الشعبي النبي بردة بن ابي موسى نبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون اجرهم مرتين عبد ادى حق الله وحق مواليه فذلك يؤتى اجره مرتين ورجل كانت عنده جارية وزيئة فادبها فاحسن ادبها ثم أعتقها ثم تزوجها يبتغي بذلك وجه الله فذلك يتعجر مرتين. فرجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر آخر فآمن به فذلك يتعجره مرتين. فانظر يعني هذا من فقه المحدثين. ان اكد باب الاول اذا تذفر جاء رجل اما ان يجر اتقاء صداقه. ذكر بعض الفضل فضل الاتق انسان يعني اذا عنده جاريه ما شاء الله جميله وعلمها وادبها واسن ادبها ثم اتقى بعد اتقيها ما شاء الله ايضا تزوجها فبالتالي له اجران. طيب اذا كان هذا سبب الاجر فالاجر يجعله مهر، معنى انه نكس من اجره، استفاد من الاجر، استفاد من اجره شيئا، كي هو الشيء الذي جعله ابتغاء لرضاء الله ثم يجعله يستفيد لنفسه. لما انه اعتقى، لما اعتقى؟ لرضاء الله، لا يبتغي الا وجه الله. ثم يتزوج لماذا؟ يتزوج ايضا كانها اما، ولكن انه ما شاء الله اعتقى وتزوج ابتغاء لرضاء الله، فلماذا ينقص ثوابه؟ إذا جعل إثقه صداقه مثلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة جاء إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وذكر عليه قصة الهجرة، إن الله أمرني بالهجرة، فقال يا رسول الله إني رأيت ما شاء الله رؤيا من زمان، إني أهاجر معك وأسافر معك ما شاء الله، وحتى جعلوا ما إن شاء الله وحيات ما شاء الله ناقتين ما شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم واحدا لك يا رسول الله وواحدا لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما ناقة فأنا أدفع الثمن. فانظر يعني أبي بكر جميع ماله تصدق على رسول الله، جميع ما عنده، ولكن لما جاء قصة قصة قال أما ناقة فأنا أدفع الثمن، لمن أن الرسول لا يريد ينقص أجر الهجرة دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم مال أبي بكر مال الرسول، مال أبي بكر تعطية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يتصرف فيه، ما يريد يفعل، ولكن لما جاء لأن هجرة شيء عظيم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن لا ينقص من ثواب هجرته بشيء يسير. فبذلك حتى لما قدم رسول الله بالحج وصلى إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل يا رسول الله هذا إبلي لك، هذا إبلي لك، هذا إبلي لك، لا ما قبل من أحد، حتى إن الله تبارك وتعالى أخبره فوجدوه إبل النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا به. فبذلك لما لألا ينقص من أجره شيء، فبهذا قال بعض الأئمة إن أعتقى أعتقى بس، ليس عليه ضبط، إذا يريد الضبط يأتي له مار، يأتي له مارا من مال آخر، لمن لا يجعل إتقاها بدلا حتى ينقص من أجره. فبذلك المحدث رحمه الله تعالى إن أكد باب الأول وإن أكد باب بعده فورا، لما لهذا هو فقه المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين جميعهم على الحق والهدى رحمة الله عليهم. وبهذا قال رجل آمن بالكتاب الأول ثم جاءه الكتاب الآخر فآمن به وذلك يؤتى أجره مرتين. حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان الصالح بن صالح وابن حي عن الشعبي عن ابي برده نبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. حديث ابي موسى حديث حسن صحيح، وابو برده بن ابي موسى اسمه عامر بن عبد الله بن قيس، وقد روى شعبه الثوري عن صالح بن صالح بن حي هذا الحديث، والله تعالى اعلم وعلمه اتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي إلهنا إله كل شيء إله واحد لا إله إلا أنت. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم التقنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا لما شئت. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، فاقض الدين عن المدينين، فاشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيا. اللهم ما انزلت من خير وصيحه وسلامه وسعه رزق فاجعل لنا منه اوفر الحظ والنصيب. اللهم ما انزلت من بلاء وفتنه وشر فاصرفه عنا وعن اخواننا وعن المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك ان جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم اكفنا شر كل شرير. اللهم لا تبكن الاعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح لنا شاننا كلها فلا تكلنا الى انفسنا طرفه عين قط ولا اقل من ذلك. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.